الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قلتم أحسن الله إليكم. فما في الآية السابقة ندم المشرك على شركه، قلنا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فندم على شركه حين لا تنفعه الندامة. قلنا أنه قيل هذا يوم القيامة في هذا يوم القيامة وقيل في الدنيا. وعبارة النسف أحسن الله إليكم قريبة منه. هذا قبل موتي أو بعد موتي؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال أن النسفي يقول في يوم القيامة وقيل في الدنيا. نعم، ابن الجوزي ذكر قالوا قوله تعالى يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فأخبر الله تعالى أنه لما سلبه ما أنعم به عليه وحقق ما أنذره به أخوه في الدنيا ندم على شركه حين لا تنفعه الندامة. وقيل إنما يقول هذا في القيامة. قيل هذا في الدنيا وقيل في يوم القيامة. يوم القيامة لا يفعله في الدنيا انساب وآمن نفعه. أحسن الله إليكم. قلت أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام، فقال تعالى ويوم نسير الجبال، أي واذكر لهم يوم نسير الجبال، أي نقتلعها ونزيلها من أماكنها. وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة بادية ليس فيها شجر ولا بناء ولا معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا. وحشرناهم، أي جمعناهم إلى موقف الحساب والجزاء، فلم نغادر منهم أحدا، أي فلم نترك منهم أحدا. فقد جمعنا الأولين والآخرين جميعا وعرضوا على ربك صفا، كما قال تعالى في سورة المرسلات هذا جمعناك والأولين. وعرضوا على ربك صفا أي مصطفين صفوفا، ثم يقال للمنكرين للبعث على وجه التقريع والتوبيخ على رؤوس الأشهاد لقد جئتمونا فرادا أي وحدانا بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، كما خلقناكم أول مرة أي كهيئتكم التي خلقناكم عليها أول مرة حفاة عراة غرلا، وقيل أعدناكم بعد موتكم كما خلقناكم أول مرة، وقيل أعدناكم بعد موتكم كما خلقناكم أول مرة من عدم ولم يكونوا شيئا، فالآية تذكير لهم بالحجة البرهانية التي كانت تقال لهم في وقوع البعث والتي كانوا ينكرونها. وقيل أعدناكم بعد موتكم كما خلقناكم أول مرة من عدم ولم يكونوا شيئا، فالآية تذكير لهم بالحجة البرهانية التي كانت تقال لهم في وقوع البعث والتي كانوا ينكرونها. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي نبعثكم فيه ونجازيكم. ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين حينئذ مشفقين مما فيه أي خائفين مما في الكتاب بسبب ما قدموه من جرائمهم، ويقولون ندما وتحسرا حين يقرؤونه يا ويلتنا أي يا هلاكنا، وهذا دعاء على أنفسهم بالهلاك. ما لهذا الكتاب لا يغادر أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا أحصاها أي إلا حفظها وسجلها بإحصاء شامل كما هي في الواقع. إلا أحصاها أي إلا حفظها وسجلها بإحصاء شامل كما هي في الواقع. ووجدوا ما عملوا كل ما عملوا من خير ومن سوء حاضرا أي محضرا أمامهم، ولا يظلم ربك أحدا أي مثقال ذرة ولا أصغر منها لا في حكمه عليه ولا في مجازاته له، بل يقضي بينهم بالحق والعدل. ثم قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة أي أذكر حين قلنا لجميع الملائكة اسجدوا لآدم، وهو سجود تحية وتكريم لآدم وسجود عبادة وخضوع لله لأنهم امتثلوا أمره بذلك، فسجدوا أي كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن أي فلم يسجد لآدم كبرا وحسدا، ففسق عن أمر ربه أي فخرج بذلك عن طاعة ربه. والمقصود من هذا تنبيه بني آدم بعداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، وتقريع لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغذاه، ثم بعد هذا كله والى إبليس وعاد الله. ولهذا قال تعالى مخاطبا إياهم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أي أفتجعلونه وذريته أعوانا لكم تطيعونهم وتتركون طاعتي وهم لكم عدو وهم أشد أعدائكم بئس للظالمين بدلا. قال ابن القيم رحمه الله يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته، ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة وبين الذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه عدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله تعالى ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف. ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله تعالى ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة، فتحت هذا الخطاب إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي إذ لم يسجد لأبيكم آدم، ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم. فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح، وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة، وأعلم سبحانه عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف. ثم قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق وإذ قلنا للملائكة، أي أذكر حين قلنا لجميع الملائكة اسجدوا لآدم، وهو سجود تحية وتكريم لآدم وسجود عبادة وخضوع لله لأنهم امتثلوا أمره بذلك، فسجدوا أي كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن، أي فلم يسجد لآدم. أخوة يوسف وأبواه له سجد تحية وإكرام كان جائزا في شريعتهم. نعم. فسجدوا أي كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن، أي فلم يسجد لآدم كبرا وحسدا، ففسق عن أمر ربه، أي فخرج بذلك عن طاعة ربه. وهذا فسق كفر، فسق كفر، فسق معصية وفسق كفر. في قول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسق معصية كبيرة. وأما الفسق اللي هنا فهو فسق كفر، ومن قول تعالى وما يكفر ولقد نزل إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا فاسقون، فسق الكفر. نعم. والمقصود من هذا تنبيه بني آدم بعداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، وتقريع لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه، وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغذاه،

لينصروكم اليوم مني فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أي وجعلنا بينهم موبقا أي جعلنا بين المشركين ومعبوديهم حاجزا وحائلا مهلكا يفصل بينهم حيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم ولا أن يأتي شركاؤهم إليهم ثم لما يدخل النار نجعل لهم مكانا في جهنم يهلكون فيه جميعا ورأى المجرمون النار أي رأي العين يوم القيامة فظنوا أنهم مواقعوها أي فأيقنوا أنهم واقعون فيها وصائرون إليها ولم يجدوا عنها مصرفا أي لم يجدوا مكانا ينصرفون إليه لينجوا به من عذابها فظنوا أنهم مواقعوها ورأى المجرمون النار أي رأي العين يوم القيامة فظنوا أنهم مواقعوها أي فأيقنوا أنهم واقعون فيها وصائرون إليها ولم يجدوا عنها مصرفا أي لم يجدوا مكانا ينصرفون إليه لينجوا به من عذابها رحمك الله. نعم. ثم قال الله تعالى بقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا قال ابن كثير رحمه الله يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا لا هذا في قوله على ربك صفا أحسن الله عليكم قوله وعرضه أحسن الله عليكم وعرضوا على ربك صفا أي مصطفين صفوفا ثم يقال للمنكرين للبعث على وجه التقريع والتوبيخ على رؤوس الأشهاد لقد جئتمونا فرادا أي وحدانا بلا مال ولا أهل ولا عشيرة أحسن الله عليكم كما زعمتم أول مرة كما خلقناكم أول مرة أي كهيئتكم التي خلقناكم عليها أول مرة حفاة عراة غرلا وقيل أعدناكم بعد موتكم كما خلقناكم أول مرة من عدم ولم يكونوا شيئا فالآية تذكير لهم بالحجة البرهانية التي كانت تقال لهم في وقوع البعث والتي كانوا ينكرونها فالآية تذكير لهم بالحجة البرهانية التي كانت تقال لهم في وقوع البعث والتي كانوا ينكرونها فالآية الحجة في تذكير لهم بالحجة البرهانية التي كانت تقال لهم في وقوع البعث والتي كانوا ينكرونها يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي حجة البحر وهي التي ينكرها نعم لعل المقصود أحسن عليكم كما خلقناكم أول مرة يعني أقام الحجة على البعث بالخلق الأول فهو الابتداء يعني ابتداء الخلق كما خلق لكم أول مرة يعني كما لما خلق وجاء إلى هذه الدنيا فرتا ليس معه شيء وكذلك أيضا يأتي الله وكيف فرتا ليس معه شيء نعم أحسن الله إليكم ثم قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ولقد صرفنا في هذا القرآن أي وضحنا ونوعنا فيه أنواعا كثيرة للناس من كل مثل أي من كل جنس وصنف ونوع فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذا وذلك لنقيم عليهم الحجة وليتعظوا بها ويؤمنوا ولكن المتكبرين منهم قابلوا ذلك بالجحود والجدال من بعد ما تبين لهم الحق وكان الإنسان أي جنس الإنسان أكثر شيء جدلا أي أكثر المخلوقات جدالا إلا من عصمه الله وأعانه على مخالفة نفسه وهواه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم يعني لم يمنع الكفار من الإيمان والتوبة والاستغفار حين جاءهم الرسول ومعه القرآن إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي إلا أنهم اشترطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لن يؤمنوا به حتى ينزل عليهم عذابا مثل عذاب السابقين ليكون ذلك دليلا لهم على نبوته أو يأتيهم العذاب قبلا أي أو يأتيهم عذاب يوم القيامة مقابلة أمام أعينهم وهذا من جهلهم وعنادهم لأنهم حينئذ لن ينفعهم الإيمان وما نرسل المرسلين إلى الناس إلا ليكونوا مبشرين بالجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح ومنذرين بالنار لأهل الكفر والعصيان ويجادل الذين كفروا بالباطل أي بالباطل من القول ليدحضوا به الحق أي ليحاولوا إزالة الحق بباطلهم واتخذوا آياتي أي حججي ودلائل توحيدي وما أنذروا أي من العذاب العاجل والآجل هزوا أي مهزوا به فجمع بين الكفر والجدال بالباطل والاستهزاء ومن أظلم أي لا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه الواضحة فأعرض عنها أي بأي نوع من الإعراض ونسي ما قدمت يداه أي ما اكتسبه من الجرائم والذنوب لأنه لم يخش الوعيد عليها إذ لم يصدق بالآيات الدالة على ذلك ثم ذكر سبحانه سبب ظلمهم وإعراضهم ونسيانهم فقال إنا جعلنا على قلوبهم أي على قلوب هؤلاء المعرضين أكنة أي أغطية أن يفقهوه أي لئلا يفهموا هذا القرآن والمعنى أن هذه الأغطية تمنع من وصول ما دلت عليه آيات هذا القرآن من هدى إليها وتحجيبها صارفة لها عن فقهها وفهمها فهما سديدا وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمما معنويا لئلا يسمع القرآن سماع تدبر وانتفاع وهذا كله عقوبة من الله تعالى لهم وبهذا منعت عنهم وسائل الهداية وإذا كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وذلك لأنهم عرفوا طريق الحق فتركوه وعرفوا طريق الضلال فسلكوه فاستحقوا بذلك العقاب والحرمان نسأل الله العفو والعافية اسم جنس أي كتب أعمال الخلق ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلت كتابا واحدا ووضعته الملائكة لمحاسبة الخلق. إيش الكتاب؟ والكتاب اسم جنس أي كتب أعمال الخلق. نعم. ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلت كتابا واحدا ووضعته الملائكة لمحاسبة الخلق. نعم. الكتاب الصحائف والأعمال. قال والكتاب اسم جنس أي كتب أعمال الخلق، ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلت كتابا واحدا ووضعته الملائكة لمحاسبة الخلق. يعني هذا اسم جنس يشمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قبلها الآيات التي قبلها الآية من أظلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. نعم. قل نقرأ الآية. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قلتم حفظكم الله ومن أظلم أي لا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه الواضحة فأعرض عنها بأي نوع من الإعراض ونسي ما قدمته يداه أي ما اكتسبته من الجرائم والذنوب، لأنه لم يخش الوعيد عليها إذ لم يصدق بالآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر سبحانه سبب ظلمهم وإعراضهم ونسيانهم فقال إنا جعلنا على قلوبهم أي على قلوب هؤلاء المعرضين أكنة أي أغطية أن يفقهوه أي لئلا يفهموا هذا القرآن، والمعنى أن هذه الأغطية تمنع من وصول ما دلت عليه آيات هذا القرآن من هدى إليها صلى الله عليه وسلم، وتحجبها صارفة لها عن فقهها وفهمها فهما سديدا. وفي آذانهم مقرا أي وجعلنا في آذانهم مقرا وصمما معنويا فهما سديدا أو فهما سليما. مكتوب شغنا سديدا وفهما سديدا متقارب المعنى. نعم. وفي آذانهم مقرا أي وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمما معنويا لئلا يسمعوا القرآن سماع تدبر وانتفاع، وهذا كله عقوبة من الله تعالى لهم، وبهذا منعت عنهم وسائل الهداية. وإذا كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل، ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وذلك لأنهم عرفوا طريق الحق فتركوه وعرفوا طريق الضلال فسلكوه فاستحقوا بذلك العقاب والحرمان. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وربك الغفور أي ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده إذا تابوا منها، ذو الرحمة الواسعة العظيمة بعباده. لو يؤاخذهم بما كسبوا يعني لو يعاقب هؤلاء المعرضين بما كسبوا من الشرك والذنوب لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة بل لهم موعد يجازيهم فيه بأعمالهم ولن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ يحميهم من الله تعالى إذا جاءهم هذا الموعد. وتلك القرى أي المكذبة القريبة منهم مثل قرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب أهلكناهم لما ظلموا أي أهلكناهم حين ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمعاصي،

بأن عبده الخضر الذي أتاه الله من العلم ما ليس عند موسى، فتحديد المكان لا يتعلق به كبير غرض أو أمضي حقبا أي زمنا طويلا غير منحصر بمقدار حتى ألتقي بهذا العبد الصالح. أو أمضي حقبا أي زمنا طويلا غير منحصر بمقدار حتى ألتقي بهذا العبد الصالح، وذلك ليتعلم منه. وهذا من حرص موسى عليه السلام على طلب العلم وشوقه إليه، مع أن موسى أفضل منه والخضر مختلف في نبوته، لأن موسى من أولي العزم الخمسة. فلما بلغا مجمع بينهما أي موضع التقاء البحرين نسيا حوتهما، وهذا من حرص موسى عليه السلام على طلب العلم وشوقه إليه، مع أن موسى أفضل منه والخضر مختلف في نبوته، لأن موسى من أولي العزم الخمسة. فلما بلغا أو نقول مع أن موسى أفضل منه لأن موسى من أولي العزم والخضر مختلف في نبوته. أحسن الله إليك. فلما بلغا مجمع بينهما أي موضع التقاء البحرين نسيا حوتهما، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح أنهما أتيا إلى صخرة هناك وناما عندها فأحيا الله الحوت، وجاء في بعض الروايات في الصحيح أنه سقط عليه نقط من الماء من ماء البحر فعادت إليه الحياة فاهتز واضطرب في المكتل، وكان به خروق فخرج منها وسقط في البحر، ولهذا قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر أي فاتخذ الحوت طريقه في البحر سربا أي مسلكا كالسرب كالسرب وهو النفق، والمعنى أنه صار يشق البحر ولا يتلاءم ماءه عليه، وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق يراها الإنسان، وكان ذلك بتقدير الله وقضائه ليكون علامة لموسى إذا رجع إلى هذا المكان. وهذا في إحياء الله تعالى للحوت، وهو يضاف إلى القصص التي أحيا الله فيها بعد موتها كافية البقرة خمس قصص. أحسن الله عليه. فلما جاوزا يتعديا ذلك المكان الذي على البعث من أدلة البعث. أحسن الله عليه. فلما جاوزا يتعديا ذلك المكان الذي نسيا فيه الحوت شعر موسى بالجوع والنصب، فقال لفتاه آتنا غداءنا أي طعام الغدوة، وهو الوقت من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. هو طعام غدوة، غدوة بالفتحة. أي نعم، طعام الغدوة بالغداء، أي طعام الغدوة أو الغدوة. الغدوة بالضم. بالضم. أحسن شفها. قوس غدوة هو غدوة. نعم. من قرئت بالفتح الغدوة. ها؟ قرئت قراءة. بالغداة والعشية قراءها بالغدوة. نعم. أي طعام الغدوة وهو الوقت من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس أو حتى زوال الشمس. قلتم وهو الوقت من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. أو زوال الشمس. فسهيل الحافظ غير شوكو اللواحظ سيذكر لا من الغدات المقصود بها الصباح الباك. نعم صح، لكن مع طلوع الشمس قريب. نعم. أحسن الله إليه. أثناء غدانا شكرا بغاوي شكرا أقضيه. نعم. اي متى؟ اي وقت؟ هذا فيش قاموس؟ هذا البغل يحصل عليه قاموس؟ اي نعم. شوف كلام اللغة قرطبي. ما تكلم القرطبي على هذه المسألة؟ ما تكلم على هذه المسألة القرطبي احسن. كامل قاموس اللغة في مسألة ذكرها القصاب في نكت القرآن. ذكرها؟ نعم. قال من هو؟ القصاب حافظ أبي محمد بن محمد بن علي بن محمد الكرجي المعروف بالقصاب، ذكر في قوله تعالى ما أنسانيه إلا الشيطان أذكره، قال فإن احتج علينا المعتزلة والقدرية بقوله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره نعم كم في لسان العرب والغداء الطعام بعينه وهو خلاف العشاء. قال ابن سيدة الغداء طعام الغدوة والجمع أغدية. والجمع أغدية. ما ضبط قال غدوة وغدوة وذلك الوقت. قال حسن الله عليكم قال أبو حنيفة الغداء رعي الإبل في أول النهار وقد تغدت وتغدى الرجل وغديته. حنيفة. وفي حديث السحور قال هلما إلى الغداء المبارك. قال الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار، فسمي السحور غداء لأنه للصائم بمنزلته للمفطر. غداء هو إيش؟ وفي حديث السحور قال هلما إلى الغداء المبارك. قال الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار، فسمي السحور غداء لأنه للصائم بمنزلته للمفطر. ومنه حديث ابن عباس كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان أي أتسحر. الروح آخر النهار والغدوة. نعم عرف الأول الناس أو النهار، يعني هو النهار يصدق عليه أنه إذا ارتفع النهار. نعم تشيخنا في حديث الجمعة ما كنا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. نعم نتيجة تقديم الوقت ظاهره أنه في ممكن يتقدم قبل الصلاة. نعم بس في غير الجمعة، لكن الجمعة ما كانوا فكنا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة لأنهم يعجلون. نعم أحسن الله لهم. ومفروض أنهم في غير يوم الجمعة يتغدون قبل الظهر. نعم نعم أحسن الله لهم. لقد لقينا من سفرنا هذا أي السفر المجاوز فقط. لقد لقينا من سفرنا هذا أي السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه نصبا أي تعبا، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال أي فتاه له أرأيت إذا وينا إلى الصخرة أي حين لجأنا إلى الصخرة التي استرحنا عندها فإني نسيت الحوت أي نسيت أن أخبرك بما كان من أمره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي وما أنساني ذكره إلا الشيء وما أنساني ذكره إلا الشيطان. واتخذ سبيله في البحر أي واتخذ الحوت طريقه في البحر عجبا أي محل تعجب، فكان هذا الطريق للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. قال أي موسى ذلك أي ذلك الذي حصل وهو فقد الحوت ما كنا نبغي أي ما كنا نطلبه، لأن الله تعالى جعل ذلك علامة له على مكان الخضر. ما هنا بأن بعد الذي يعني الذي كنا نبغي ما موصولة هنا سلام الله عليه. وفي الحديث فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فارتدى على آثارهما قصصا أي فرجعا يتتبعان آثار مشيهما حتى انتهينا إلى الصخرة حتى انتهيا إلى الصخرة فوجدا هناك عبدا من عبادنا أي المتحققين بعبوديتهم لنا آتيناه رحمة من عندنا أي أثر رحمة رحمناه بها. والظاهر أنها النبوة. آتينا رحمة من عندنا يا إسرائيل شو بعده؟ قلتم وعلمناهم من لدنا وقال له علمناهم نعم الله وأنه نبوة تحذر. أنتم رجحتم أنه ليس بنبي إلى النبوة وقيل غيرها إلى النبوة أثر رحمة رحمناه بها وقيل هي النبوة وقيل دونها وقيل دون النبوة نعم وقيل يعني دونها حسب الله العلم دون النبوة أو بلغ النبوة نعم أحسن الله عليكم. آتيناه رحمة من عندنا أي أثر رحمة رحمناه بها قيل هي النبوة وقيل دونها نعم. وعلمناه من لدنا علما أي علما خاصا لم نعلمه الرسل قيل النبوة وهو الظاهر وقيل غيرها نعم. وقيل دونها نعم. قيل هي النبوة وهي ظاهر وهو ظاهر نعم. قيل هي النبوة وهو الظاهر وقيل دونها نعم. وعلمناه من لدنا علما أي علما خاصا لم نعلمه الرسل، وهذا العلم الخاص هو علم يتعلق ببعض تصاريف الله في عباده. قيل علما خاصا أي علما خاصا لم نعلمه الرسل كلهم يعني تعميم أو لم نعلمه موسى عليه السلام. حتى في الرواية أنت على علم علمكه الله لم نعم لم يعلمه الخضر نعم لم يعلمه موسى نعم. وعلمناهم أي علما خاصا لم نعلمه موسى عليه السلام نعم صلى الله عليه. لم نعلمه موسى أي علما خاصا لم نعلمه موسى عليه السلام. وهذا العلم الخاص هو علم يتعلق ببعض تصاريف الله في عباده. وفي الحديث رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. ولهذا قال تعالى قال له موسى أي قال للخضر هل أتبعك أي هل تأذن لي أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت أي لتعلمني شيئا من العلم الذي علمك الله إياه رشدا أي ما به الرشد لي أسترشد به. ومع ذلك يتلطف معه لأنه سوف يأخذ منه علما لا يعلمه موسى. وفي هذا دليل على أن طالب العلم على طالب العلم أن يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يعامله بالإكرام، وأنه لا يستفيد من علمه إلا بملازمة واتباع، لا بمجرد جلسة أو جلستين. هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع من نبي الله الكريم. وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه. قال أي الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي الصبر، أي لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. ولهذا قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله. وقصد بذلك أنه سيرى منه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله. وقصد بذلك أنه سيرى منه أمورا وتصرفات لا يقرها موسى، لأنها لا توافق في ظواهرها ما في شريعته، والحضر لا بد أن يفعلها، فيتضايق موسى بسببها ولا يطيق الصبر. ولهذا قال له موسى وقد أصر على طلب العلم: ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أراه منك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أعصي لك أي أمر تأمرني به. وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر، فوافق الخضر وقال لموسى فلم يوافق الخضر. وافق الخضر. ها؟ ايه ها عنده عزم، لكنه الواقع لا يوافق. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الامر فوافق الخضر، او لعل توافق كلام الخضر. نقل لن تستطيع ما يصبر، لازم يضاف لها، فوافق كلام الخضر في كذا. نعم، كان مصادف لما بعد: فوافق الخضر وقال لموسى فإني اتبعتني. فوافق الخضر، يكون الخضر فاعل. فوافق الخضر وقال لموسى فإني اتبعتني، يعني وافق ورافقه موسى. لذلك ما صبر موسى حين وقع الأمر فوافق. لا الظاهر ما أدري، كان أقرب فلم يوافق، بمعنى أنه لم يوافقه على ما تعهد. فلم يوافق. يصلح نصف العبارة، ما في معنى. أحسن الله. وقال لموسى فإن اتبعتني، أي صاحبتني، فلا تسألني عن شيء تنكره مني حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أكون أنا الذي يبين لك حقيقته دون سؤال منك. لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحالي في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. أن يوقفه. طيب. نعم. ما يرجح هذا الشيخ أنه الخضر، أنه كان الخضر وافق مرة ثانية على يكون الخضر والباع، كان الكلام الثاني اللي مسلم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قص تعالى ما كان من أمر موسى مع الخضر عليه السلام في صحبته له بعد الاتفاق على اتباعه عليه السلام. ثم قص تعالى ما كان من أمر موسى مع الخضر عليهما السلام في صحبته له مع الاتفاق بعد الاتفاق على اتباعه. فقال تعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها أي الخضر. قال أي موسى له أخرقتها أي أشققتها وقطعت شيئا منها لتغرق أهلها أي بذلك والاستفهام إنكاري. لقد جئت شيئا أمرا أي لقد فعلت أمرا عجيبا منكرا. يمشيان على ساحل البحر ليس لهما أي لقد فعلت أمرا عجيبا منكرا. فبينما هما شاهدنا كان في لقد فعل أي لقد فعلت أمرا عجيبا منكرا يمشيان على ساحل البحر كان في لفظة فبينما هما يمشيان نعم أو فبينما هم مع يوشع فبينما هم يمشون على البحر نعم على ساحل البحر نعم ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهما أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا على صحبتي؟ قال موسى معتذرا لا تؤاخذني بما نسيت أي لا تؤاخذني بنسياني لشرطك علي ولا ترهقني من أمري عسرا أي تحملني ولا تشق علي في تعلمي منك وعاملني برفق ويسر. صلحنا المعنى. فقبل الخضر عذره فانطلقا يمشيان بعد أن نزلا من السفينة حتى إذا لقيا غلاما فقتله يعني فبينما هما يمشيان على الساحل لقيا غلاما يلعب مع الغلمان فقتله الخضر. فأنكر موسى ذلك عليه وقال له أقتلت نفسا زكية يعني كيف قتلت نفسا طاهرة لم تبلغ حد التكليف ولم تتلوث بذنوب بغير نفس يعني وكيف قتلته وهو لم يقتل نفسا يستحق بسببها هذا القتل قصاصا. نعم. لقد جئت شيئا نكرا أي لقد فعلت أمرا تنكره الشرائع والعقول ولم تكن هذه نسيانا من موسى كالتي قبلها بل كان هذه المرة متعمدا لأنه لم يطق فعلا منكرا كهذا. قال الخضر لموسى معاتبا ومذكرا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا على ما تراه من أفعالي؟ قال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، فقد بلغت من لدني عذرا، أي قد بلغت العذر في شأني ولم تقصر، حيث أخبرتني أنني لن أستطيع معك صبرا، أنني لن أستطيع معك صبرا. فانطلقا يمشيان حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبا من بعض أهلها طعاما على سبيل الضيافة، فأبوا أن يضيفوهما، أي فامتنع أهل القرية عن ضيافتهما، فوجدا فيها جدارا مائلا يريد أن ينقض، أي يوشك أن يسقط، فأقامه، أي فعدله الخضر وأصلحه حتى لا يسقط. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لو شئت لا أخذت أجرا على هذا العمل من صاحب الجدار لتحضر لنا به طعامنا، إذ كيف تبنيه لهم مجانا وقد كانوا بخلاء معنا ولم يضيفونا. قال: أي الخضر لموسى: هذا فراق، أي هذا وقت الفراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك الآن بتفسير الأفعال التي أنكرتها علي ولم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون عليها في البحر، أي يؤجرونها للركاب طلبا للرزق. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون عليها في البحر، أي يؤجرونها للركاب طلبا للرزق، فأردت أن أعيبها بذلك الخرق، والسبب في ذلك: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني لأنه كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة من أصحابها قهرا، كل سفينة صالحة في قراءة شاذة، كان يأخذ كل سفينة صالحة قيد، يعني لأنه كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، صالحة من أصحابها قهرا، فأردت أن أجعل بها عيبا حتى لا يرغب فيها. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، يعني كان أبوه وأمه مؤمنين، وقد علم الله تعالى أن ذلك الولد إذا بلغ وكبر سوف يعقهما ولا يطيعهما، فخشينا، أي فخفت إن بقي حيا وكبر أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، يعني كان أبوه وأمه مؤمنين، وقد علم الله تعالى أن ذلك الولد إذا بلغ وكبر سوف يعقهما ولا يطيعهما، ولا يطيعهما لكفره، فخشينا أي فخفت إن بقي حيا وكبر أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني أن يوصل والديه إلى الكفر والطغيان، بسبب محبتهما له أو شدة حاجتهما إليه. بسبب محبتهما له أو شدة حاجتهما إليه، فيطيع أمره ويميل إلى ما هو عليه ويقراه على ما يفعله حتى ولو كان طغيانا وكفرا. ويقراه على ما يفعله حتى ولو كان طغيانا وكفرا، فيكون بذلك مثله أو مثله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي فأردت أن يكون قتلي له سببا أرجو به من الله تعالى أن يبدل أبويه غلاما خيرا منه صلاحا وبرا بهما. وأما الجدار الذي عدلت ميله حتى اعتدل فكان لغلامين يتيمين في المدينة، أي في القرية التي فيها الجدار، وكان تحته كنز لهما وهو المال المجتمع، وكان أبوهما رجلا صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أن يكبرا ويبلغا قوتهما ويستخرجا كنزهما بأيديهما، وكان ذلك رحمة من ربك بهما. وما فعلته عن أمري، يعني وما كانت أفعالي هذه ناتجة عن إرادتي واختياري، وإنما فعلتها بأمر الله تعالى وتعليمه. ذلك الذي وضحته لك هو تأويل ما لم تصح. وهذا دليل على نبوته، وأنه وإنما فعلته ما ذلك عن وحي من الله. وهذا دليل على نبوته، وأنه يوحى إليه، وأنه فعل ذلك بوحي من الله. نعم. سأل الله إليك. وإنما فعلتها بأمر الله تعالى وتعليمه، وهذا دليل على نبوته وأنه فعل ذلك بوحي من الله. نعم. ذلك الذي وضحته لك هو تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي هو تفسير الأمور التي لم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. ثم قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي أنه مائل يريد أن يسقط. فإن قيل هل للجدار إرادة؟ فالجواب نعم له إرادة، فإن ميله يدل على إرادة السقوط. ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو أحد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحبنا ونحبه. يعني يقول هذا مجاز معروف بعدها. في فوائد أحسن الله إليكم، فوائد زيادات عند القصاب بسيطة، هل نقرأ ولا نقرأ التفسير؟ ما هي أحسن الله. قال المعتزلة، قال القصاب رحمه الله: المعتزلة والنسيان. فإن احتج علينا المعتزلة والقدرية بقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وبقوله في سورة يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه، في تثبيت قدرته وما يحول بين المطيع وبين طاعته، وقالوا: هذا قولنا في الشر إنه من إبليس. قيل لهم: ليس معناه معنى القدرة والسلطان، إذ محال أن يقدر على إنساء شيء أراد الله ذكره، إنما معناه أن وساوسه تشغله حتى ينسى وقتا ثم يذكره. ألا ترى أنه يقول في سورة يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. فلو كان إنساؤه إياه بمعنى الاقتدار عليه في نفس إزالة الشيء عنه ما ادكر بعد أمة، والأمة الحين في هذا الموضع. ثم ذكر أحسن الله إليكم، قال: وفي قوله تعالى قال ذكر أن العلم موهبة من مواهب الله، وفي قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إلى آخر قصة الخضر مع موسى صلى الله عليهما أدلة. فمنها أن العلم غير مقسوم على فضائل الرجال وعلى فضائل الرجال ودرجاتهم عند الله، حتى يكون من هو أعظم فضلا في عمله ودرجته أعلم في دينه، وغير جائز أن يكون الأدون الفضل أعلم في أشياء ممن فوقه في درجة الفضل، وإنما العلم موهبة من مواهب الله يخص به ما يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض فيه. أحسن الله إليكم. وفضل بعضهم على بعض فيه، فلا تحط زيادة علم واحد درجة فضيلة الآخر، ولا فضيلة الآخر تحيل أن يكون من دونه أعلم منه. ألا ترى أن موسى صلى الله عليه وسلم قصر علمه عما كان يفعله الخضر، وهو لا محالة أفضل منه، ولم تنحط درجة نبوته وفضله لأن الخضر سبقه إلى علم لم يعلمه. وهذا حجة لنا فيما نختار قول الأصاغر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في إيش؟ في نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. بعدك في شيء غيره؟ نعم. قال ذكر أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر. النكير. ثم قال النكير على الوعد، ومنها قال أن قلوب المؤمن مجبولة على إنكار المنكر وغير مالكة للصبر على احتماله، لأن موسى صلى الله عليه وسلم وعد الخضر أن يصبر على ما يراه منه، فلما رأى ما فعله أنكره عليه. ثم قال النكير على الوعد، ومنها أن من وعد وعدا يريد الوفاء به عند قوله ثم عارضه دون الوفاء مانع قطعه عنه لم يكن خلفا ولا كان عليه حرج. ومثل هذا الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعد أخاه من نيته أن يفي فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. فالتخريج قال رواه أبو داود والترمذي عن زيد بن أرقم. قال بل لو رأى الرشد في ترك الإنجاز قلت محسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى قصة ذي القرنين، فقال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن قصته وعن رجل طواف في الأرض يعنون ذا القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي سأقرأ عليكم من أحواله ما يتذكر فيه. لا نقف على هذا إن شاء الله، إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله شوف أيضا في أول سورة إذا كان فيه إضافات كلها نقرأ فيه، ثم بعدها نقرأ في تفسير سورة الأنعام الموقف. وفق الله لنا طاعته وثبت رجعه لي وصلى الله على محمد. Thank you. محمد دكتور من ابو محمد دكتور اسماعيل ايوه كلمنا اكثر من مره كيف الاسبوع الماضي حتى ايوه كلمنا فعلا حاولت من كل ورقه هيك بعد الفجر الله يسلمك كيف صحتك والله الحمد لله لو كيف سافرت اجازه لا والله ما نزلت كيف امورك والله الحمد لله طيبين والاسره كلها بخير الله بخير الله يحفظك ويعافيك يا رب Thank you.